التحية العسكرية بقى والسلام الجمنهوري والبتاع ده، يوقف بقى الضيف يوقف واقف كده لحد ما يدوله العزف المحترم والبتاع عشان يفتحوا نفسه، وبعدين يبتدي يدخل البيت يدبح له بقى الديحة دبيحتين ثلاثة على ايه، على حسب التسهيل بقى. ده كله من باب ايه؟ من باب اكرام الضيف. الكرم والسخاء يغطي كل عيب. الكريم ملوش عيب ابدا. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد، وهي أم زرع. وقالت: الحادية عشرة، زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ تعرفوا يعني أبو زرع ده؟ وحيث أنكم لا تعرفون شيئا عن أبي زرع، ادوني بقى فرصة أتكلم عن أبي زرع. وهي أكثر امرأة تكلمت، يمكن واخده ثلث الحديث لوحده. أناس من حلي أذني. لاحظ الكلام، الكلام مليان بالدفء، كلام امرأة محبة. انت لو انت رجل حساس في الكلام، لا تخطئك نبرة المحب إذا تكلم أبدا. أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي. أناس من النوس، وهو الحركة والاضطراب، ومنه الناس عشان بيروح يمين وشمال وكده يتفرقون في كل مكان. ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري قال: دخلت على حفصة ونوساتها تنطف. النوسات اللي الضفائر، كانت حفصة مغتسلة وكانت الضفيرة بتاعتها ايه، بتنقط مية. سميت الضفيرة نوسة لأنها تتحرك، إذا حركت المرأة رأسها الضفيرة ايه بتتحرك معاها كمان. أناس من حلي أذني، يعني علق الذهب في أذني، لما تقعد تحرك ايه رأسها كده يوم الحلق اللي راكب في ودانها ده يوم يتحرك معاها. أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، كانت جلد على عظم، لا اكلها بقى وزغطها وبتاع والكلام ده لحد ما ايه ما بان عليها انها ايه، انها خلاص بقت الى عضلات وكده. وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت الي نفسي. قعدوا لها: يا ست الكل، يا سنيورة، يا سندريلا، اللي مش هنا اللي من هنا، لحد ما صدقت نفسها. وده احد اركان النجاح، استعمله مع ولدك او مع امرأتك، بجحه حتى لو كان لا يستحق ذلك. لما تيجي تقول الولاد: انا عارف انك انت ولد ذكي ولد كويس ولماح ما شاء الله عليك ومؤدب ومش عارفين الكلام ده، وانت ما فيش ولا صفة من دي، الولد يلبس الصفة. انا لسه بقول له مؤدب وابن حلال وذكي، مش ممكن يتغاب وهو واقف، لا، يحس بالنوع من الانتعاش. المرأة تقول: أنا عارف أن أنت بنت أصول والغلط ما يجيش منك، واللي أنت قلتيه ده أنا عارف أنه زلة لسان، لولا أن أنا عارف كده ما كنتش صبرت على هذا الكلام، أنت بنت ناس متربية والحمد لله، وشوفي أهلك ناس فضلاء ومش عارف إيه والكلام، حتى لو ما كنتش كده على الأقل شرها ينكسر. لكن تقعد تفطس فيه وأنت طول عمرك ما أنتش نافع، وأنا عارف، أنا عارف كده أن أنت سنتك سودة، وانا عارف ان انت مش هتجيبيها البر، وانا فعلا يوم اتجوزك وانت كده عارف ان انت مش هتحمري معايا والكلام ده، لا لا. شوف: وبجحني فبجحت الي نفسي، مع انني او مع انه وجدني في اهل غنيمة بشق. يعني انا لا سنيور ولا سندريلا ولا يحزنون، ده انا كنت يعني فقيرة جدا جدا، وكان كل اللي حيلتنا غنيمة، مش غنمة كمان، إنما صغرت غنمة لتشير إلى حقارة المال الذي كان عندها، ها؟ فلذلك قامت صغرت الإيه؟ قامت صغرت غنمة إشارة إلى حقارة المال. بالمناسبة تصغير صابونة إيه؟ صبينة ولا بروة؟ طب بلاش رغي، ها؟ غنمة بشق، بشق يعني شق جبل، يعني سكنة في حرسد، يعني شوف فقيرة